قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يذكر الله سبحانه وتعالى بقصة بشيء من قصة نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم وفي هذه السورة على وجه الإجمال. ولا يخفى عليكم أن الله قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ إبراهيم، فهذا كله يحملنا على ذكر هؤلاء الأنبياء وذكر ما حدث لهم عليهم الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه أجمعين. قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال يا قومي. قال بعض العلماء من قوله يا قومي أخذ أدب من أدب التخاطب، لأنه ذكر الرابطة التي تربطه بهم. قل تعالى يا زميلي، أنت كنت زميلي في الدراسة، وأهل الدنيا يقول أنت كنت تلعب معاه مباريات، فاكر يوم أنت كنت مثلا صفتك كذا في الملعب وصفتي كذا، فيذكر بالرابطة التي تربطه بالأشخاص حتى يستطيع أن يبلغهم ما يريد أو يطلب منهم ما يريد أو يحثهم على فعل ما يريد. يا صاحبي السجن، واضح؟ قال فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء عموما، ومن مضامين العبادة الطاعة، فهل نعبد الشعوب أو نعبد الله؟ الشعب يختار رأيا، وربنا له أمر أو نهي في هذا الأمر. نختار قول من؟ الشعب. يقول لك أنا الشعب وأنا الشعب العارف المستحيلة، هل هذا كلام صحيح؟ كأنه جعل الإرادة كاملة للشعب، صح ولا غلط؟ والآخر الذي أعمى الله بصيرته الذي يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فجعل إرادة الشعب ملزمة لرب العباد سبحانه على فعل ما يريده الشعب. هكذا يقول، قل إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني جعل إرادة الله خاضعة لإرادة الشعب. سبحان الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالديمقراطية هذه خبيثة، تتضمن شرورا عظيمة وأنتم لا تشعرون، تتضمن لك حكم الشعب للشعب بالذي يريده الشعب. فالشعب غوي، الشعب رقاص، الشعب صاحب ملاعب كرة، هل إرادة الشعب هي التي تحكم الخلق أم إرادة الله هي التي تحكم الخلق وشرع الله الذي يحكم الخلق؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة المرسلين الدعوة إلى عبادة الله وهو واحد لا شريك له. ما لنا من إله غيره تضمنت التذكير بأسماء الله لأنه واحد. ما لكم من إله غيره يعني أنه إله واحد. ولذا في دعوتنا إلى عبادة الله نعلم الناس أيضا أسماء الله، لأن أسماء الله تدل على صفاته سبحانه وتعالى، فيجب أن تعبد إلها تعرفه. قال إذا فإن فرعون لما سأل موسى عليه على موسى السلام قال فمن ربكما يا موسى من ربكما يا موسى بين له قائلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ طيب الناس في زمان فين؟ أخبرهم ما أخبرهم وهل كانوا على حق وعلى باطل؟ قال أيضا يعرف بالله، يعرف بالله علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي أننا نعبد إلها لا يضل ولا ينسى. وبين مزيدا فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالرسل تعلم الناس بالله وبأسمائه وصفاته، تخبرهم عن ربهم، وأنت كذلك. وهذا الذي ينقص الكثيرين الآن، تعريف الناس بالله حتى يخشوه حتى يرهبوه حتى يمتثلوا شرعه ويسمعوا له ويطيعوا. إن الصديق في السجن يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فعرفهم أن الله قهار، وعرفهم أن الله واحد، عرفهم أن الله قهار وأن الله واحد. وهكذا يعرف الخليل الجبار الذي لقيه ربي الذي يحيي ويميت. فلما قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهكذا ينبغي أن نعرف الناس بالله بعد أن نعرف نحن شيئا عن الله سبحانه، عن وحدانيته، عن أسمائه، عن صفاته، عن سننه في خلقه، نعرف الناس بذلك. والله أعلم. ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هل كان خوفه بمجرد اللسان أم خوفه من قلبه؟ كان يخشى على قومه أما ترى ابن خالك أو ابن عمك في طريقه إلى الجحيم والعياذ بالله، تخشى عليه وتشفق. فبما أجابوه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. أنت ماشي في طريق الضلال، طريق ضلال مظهر أنك ضال، ضلال مبين ضلال أظهر عن ضلالك وأبان عن ضلالك وأبان عن عدم نظافة عقلك، فأنت سرت في طريق ضلال واضح. فهل قال لهم أنتم الضلال؟ كلا، بل قال يا قوم ليس بي ضلالة. تخيل إذا واحد شتمك قال لك يا سفيه، وأنت تقول تجيب بقولك أنا لست بسفيه، لم يقل أنتم السفهاء، يقول لك يا ضال، تقول أنا لست بضال والحمد لله، ولا تواجهه بقولك أنت الضال. فهو أدب أيضا في الرد على الخصوم، تنفي عن نفسك التهمة بأدب. يا قومي ليس بي ضلالة، أنا والله عاقل الحمد لله، ولكني رسول من رب العالمين. أيضا عرفهم بالله لما قال رب العالمين الذي رب العالمين بنعمه وفضله سبحانه وتعالى وكلأهم برحمته وحفظه. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ هم كانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري، كانوا يقولون أبشر يهدوننا؟ وهذه مقولة الكفار بإطراد، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أبشر يهدوننا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم لولا أنزل عليه ملك. فكان من اعتراضات أهل الكفر على المرسلين أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فكيف يكونون رسلا؟ هذا اعتراض أهل الشرك. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي تتقوا عذاب الله ولعلكم ترحمون إذا اتقيتم. فكذبوا، أصروا على التكذيب أن تكذب. فأنجيناه والذين معه في الفلك. الناظر إلى نوح عليه السلام وإلى حاله ينظر، هل كان مع نوح جيش؟ هل كان عند نوح جيش؟ ما كان عند نوح جيش. ليس معنى هذا أنه لا يكون لنا جيش، لكنني بس أذكر بأن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فلم يكن عند نوح عليه السلام جيش، موسى عليه السلام كان معه جيش، لكن جيش ضعيف أمام جيش فرعون، بدليل أن الله قال: أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج بكل بني إسرائيل من البلاد، والمواجهة صعبة، الجيش الذي أمامك مئات الأضعاف، كيف تواجهه؟ أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فهل موسى خاض حربا مع فرعون؟ هل خاض حربا مسلحة مع فرعون؟ لم يتسنى له ذلك لعدم التكافؤ آنذاك ولا الاقتراب من عسر التكافؤ. أوحى الله إليه أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وكذلك ألفت النظر إلى أن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن معه جيش جرار. هل كان مع الخليل جيش؟ سمعت أنه كان معه جيش؟ ما ذكر أن إبراهيم عليه السلام قاد حربا، قاد حربا عليه الصلاة والسلام. إنما هو في جل المواطن وحيد، في جل المواطن وحيد ويلقى في النار. ما في واحد يقول: حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، كيف تلقونه في النار؟ ما ذكر هذا. كما ذكر في قول موسى، في قول مؤمن آل فرعون شأن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لكن في إبراهيم ما وجد من يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ولما أدخلت امرأته على الجبار، ما هناك من يقول: يا أخي حرام عليك يا أخي، أبدا ما في هذا. دخل على الذي يقول: أنا أحيي وأميت. فتراه في كل أطواره أو في جلها، في جلها ما آمن معه إلا نفر قليل. ومع ذلك جعل الله كلمة التوحيد باقية في عقبه، باقية في عقبه. فقط لا أريد بهذا أن لا يكون لنا جيش، بل قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن أقول أننا نستقيم كما أمرنا، ولا نولد مفاسد أعظم من المصالح المرجوة بمئات المرات، والله ناصرنا ما دمنا نستقيم على أمره سبحانه وتعالى، وما دمنا نسلك سبيل المرسلين. فالله حافظنا، والله سبحانه وتعالى ناصرنا. قال تعالى: فكذبوه، فماذا كان؟ فأنجيناه. نعم كان هناك فارق زمني بين التكذيب والإنجاء، فكذبوه منذ زمن، كل جيل يكذب، لكن في النهاية العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. الذين معه كانوا قليلين. قال بعض العلماء أنا آمن به ما يقارب 12 شخصا على مدار 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال آخرون الله أعلم هل كانوا 40 أم 50 أم أقل أم أكثر، إلا أن الله قال وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي في السفينة العظيمة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي عمين عن الحق. ليس المراد عمى الأبصار، إنما المراد عمى عن الحق، عياذا بالله من العمى هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.